المحبة اللي هي الأفضل الفيرتيون سكون سان باول تكون العقدة اللي يزمنا الكل في المكان سبيشالمنت في وسطنا السمية دين السيحة وتسليماتنا اللوم الحمص حاطه الوفانية جاية من الكنيسة سان يوزيف قديم بكيكارا من فيس انشاندرو والدسالتا اللوم الحمص حاط والوفانية سيقدس السسمو ريفندسمو مونسينيور انياتيو شيفراس بسايلا و proposta di Kirkara, liando para diacno il canonco Emanuel Gigo o fare il tour sul Philip Borch. Il cor o ha tatfata al museo di Kirkara, tahte superiore, tahte direzione da superiore Franz Gatt. Il lum halmenna tahte jahba del Hamas hat ta walib fania. O kem San Paul l'epistola o le mannem tana Gesù il Vangelo proprio e allimna dwar il canuna dwar il haya قديسة الحية نسونية تانا لنكون مبنية فوق القدسية انتنسيونا دين قديسة سابيش الفاميلي كلها تانا سبيشامين بلدي ان شاندروها اللوم من عندكم بكركارا بحالة بارت من اللوح تالجيمة الفاميلي اللي قادة كيف سرتها ونجو بكركارا سابيش الحية الفاميلية تكون حية مبنية فوق القدسية تكون حية غير نسونية ووسا يمكن مع الكورتا بكركارا ناتو بدو قادة نسوي فيشو باللي كانت تاولون تدحلة داوة المخي Mana jibqa' mulejja għaldejjem kien il-kant li kantaw it-tfal tal-Mużew tal-Belkirkara. U verissum da kollha li jitilgħu biex irċievu Ġesu fil-qalb tagħhom din hija x-xewqa tagħhom li l-mulej jibqa' magħhom għaldejjem. Għaliex meta hemm il-mulej hemm l-għajuna tiegħu. Għaddim bil-kirkara għaddukom għal-studio stana fi Gwarda Manġa.